نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة يقول صاحبها: ما التوحيد وما أنواعه وما معنى قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا السؤال عن التوحيد وأنواعه سؤال مهم جدا، وينبغي فعلا أن يعني يتعاهد السائلين أو حتى أيضا طلبة العلم التذكير به لأهميته جدا. والسائل جزاه الله خير أحسن السؤال كذلك، قال: ما هو التوحيد وأنواعه وما معنى واعبد الله ولا تشرك به شيئا؟ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، توحيد. ولهذا في اللغة كما قال المصدر: وحد أي وحد توحيدا. بعضهم يقول جعل الشيء واحدا، لا، جعل الشيء واحدا في اللغة صح، لكن في التوحيد الاصطلاحي عندنا هنا لا، لأن جعل الشيء واحدا يعني أنه كان متعددا فجعله واحدا، غير صحيح. إنما التوحيد المراد هنا هو الإفراد، وحد أفرد، لا جعل الشيء واحدا. وحد يوحد أي أفرده، لا أنه جعله واحدا بعد أن كان متعددا، فهذا غير مراد. والتوحيد أيضا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، نفي الحكم عما سوى الله، لا إله، هذا النفي. إثبات إلا الله، لا يكفي إثبات حق الله، وإنما النفي أيضا عما سواه. ولهذا كما قال في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تتحقق معنى عبادة الله إلا بنفي الشريك. ولهذا السائل أحسب أنه كان دقيقا في سؤاله، ودقيقا حينما ربط بين سؤاله عن معنى التوحيد وعن الآية الكريمة، الآية الكريمة: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا ألاحظ النفي في قوله: ولا تشركوا به شيئا. المنفي شيئا اثنين: لا تشركوا به شيئا من الأشياء ولا شيئا من المعبودات. وهذا كما يقول العلماء نكرة في سياق النفي تعم جميع الأشياء، وهو في سياق النهي هنا: لا تشركوا به شيئا. فربط الآية بالتوحيد من السائل هذا ربط لطيف، لأننا قلنا إن التوحيد هو نفي وإثبات، نفي وإثبات، فنفي العبودية عما سوى الله وإثباتها لله وحده، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. وإن كان الموضوع يطول حقيقة، لأن السائل سأل عن أنواع التوحيد، لكن لما نقول هذه الكلمة: الشرك هو صرف ما كان من خصائص الله لغير الله، هذا هو الشرك، بمعنى ما كان الله تعطيه غير الله من الخوف ومن الرجاء ومن الذبح والنذر، هذه كلها لله عز وجل. فلا تعرف التوحيد إلا بطرفيه: النفي والإثبات. وأنواعه كما سأل السائل طبعا: توحيد ربوبية، توحيد إفراد الله بالخلق والملك والرزق والتدبير إلى آخره، وهذا معروف، وهذا أيضا لا يكاد ينكره أحد من بني آدم: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، وأفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إلى آخره. الثاني: توحيد الألوهية، وهو توحيد إفراد الله بالعبادة، يعني إفراد الله بأفعالنا، وهو أن أعمالنا الصادرة عنا تكون لله وحده، بمعنى الخوف والحب والبغض والذبح والنذر والصلاة ونسكي ومحياي وماتي، هذه أفعالنا. فتوحيد الألوهية وهذا هو الذي جاءت به الرسل، أن نعبد الله عز وجل بأن تكون أعمالنا وأفعالنا كلها لله سبحانه وتعالى، فلا نشرك به شيئا سبحانه وتعالى. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وإثبات ما أثبته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهو العليم القدير الحكيم سبحانه وتعالى العزيز وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نثبته له، واليدين والوجه كما وصف ذلك به نفسه سبحانه وتعالى فإننا نثبته من غير تكييف. ولا يلزم إثبات هذه الصفات أن يلزمها تشبيه أو تكييف، تعالى الله عز وجل. فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال الثاني يسأل عن معنى حديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، يقول ما معنى هذا الحديث ونريد أمثلة على ذلك. لا شك أن هذا الحديث يدل على صفة أو خصلة أو مظهر من مظاهر هذا الدين، وهو اليسر. بل الدين كله يسر، ما جعل عليكم في الدين الحرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وديننا دين الوسط والوسطية، والوسطية تعني العدل والخيار. فهذا الحديث حديث عظيم، بمعنى إذا كان هناك أمران وأحدهما فيه عنف والآخر فيه رفق فإنه يأخذ بالأرفق عليه الصلاة والسلام، فكان دائما سهلا ويحب السهل عليه الصلاة والسلام ما لم يكن إثما. فإذا كان إثم فإنه لا شك طبعا لا يختاره، لأنه أبعد الناس صلوات الله وسلامه على ذلك. فاليسر يدخل في أمور الدين كلها، في أمور العبادات والمعاملات والعادات والأخلاق، وليس خاصا مثلا في أمور الدين وحدها أو العبادات وحدها، بل في أمور الدين كلها، وفي الدعوة ووسائلها والدنيا وشؤونها ومعاملاتها والعلاقات وسلوك الناس، هذا كله يدخل في هذا الدين. ولهذا الحديث الجامع كذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فالرفق واليسر وأن يكون المسلم مهينا لينا سمحا، هذه كلها من من من من السلوكيات أو الأخلاقيات التي ينبغي أن يلتزمها المسلم في سلوكه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الرحمن أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: زوجتي معلمة لرياض الأطفال، وكثيرا ما تستعمل الدمى وصور الإنسان والحيوانات، وتصنع أحيانا مجسمات أو قد ترسم وتطبع صور وتقصها، كل ذلك لغرض تعليم وتدريس الأطفال في المدرسة، وأنا متضايق من هذا الأمر، هل في فعلها واحتفاظها بهذه الصور والدمى والمجسمات محرم؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا يعني قولك أنك متضايق يعني لا بأس، جزاك الله خيرا. لكن على كل حال هذا الأمر فيه سعة إن شاء الله، خاصة ما يتعلق بتعليم الأطفال ولا سيما البنات ونحو ذلك. ولهذا يعني شيخنا ابن تيمية رحمه الله حينما سئل عن المجسمات وعن الصور هذه اللي فعلا التي يعني تستعمل للتعليم، فالشيخ يقول: من نظر إلى عموم رخصة وأنه قد رخص الصغار ما لا يرخص الكبار، كما قال الإمام تيمية في باب السبق لما ذكر بعض آلات الله قال إنه يرخص للصغار ما لا يرخص الكبار، أيضا ذكر قال: وكانت بين يدي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنواع من صور الحيوانات ومجسماتها كالخيل التي لها أجنحة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم سألها: ما هذا الذي عليه؟ قال: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. رواه أبو داود والصحيح العراقي. قال الحافظ الحجر: استدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور. قال: وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أن يبوتهن. فإذا أرجو أنه لا حرج فيما ذكرته مما تفعله زوجتك حفظها الله وحفظكم جميعا فيما يتعلق بالتدريس والكتب الخاصة، لأن هذا حاجة التعليم أولى من حاجة الترفيه كما يقولون، ولأن نفع العائدة من هذه الصور أعظم وأجل من غيرها للمعلم، فكان يعني قياسا أولوية كما يقول. أرجو أنه لا حرج عليك في هذا وإخراجها بالشكل المناسب، بل حتى فيه سؤال صريح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال سألت شيخنا ما حكم أفلام كرتون التعليم للأطفال، فأجاب لا بأس بذلك الفائدة ولكونه يشغلهم عما يضرهم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ما حكم الإمام الذي ينطق بحرف الغين قاف في سورة الفاتحة في قول المغضوب، وهل تبطل صلاتنا بذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك هذا يحصل على كل حال، وهذا يعني ذكر العلماء كلام فيه، ولا شك أن الأصل هو أن يؤم القوم أقرأهم، لكن هذا إذا كان فعلا خلقة وهو عاجز عن إصلاحه فأرجو لا حرج، وأن صلاته صحيحة سواء صحت بنفسه وتصح بغيره، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن، لأنه يعني هذا هو الذي يستطيعه، وهذا هو الصحيح في أن إمامة الأثر تصح وإن كان يبدو حرفا بحرف ما دام أنه هذه قدرته، وإن كان إذا يستطيع أن يعدل يكون أحسن، لكن ما دامت هذه قدرته فيعني تصح الصلاة، وإن كان ينبغي للجهات المسؤولة أن تجتهد في أن يكون من تختاره إماما يكون أكثر قدرة على إخراج الحروف مخارجها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل عن موضع اليدين بعد الرفع من الركوع، يقول أين توضع اليدان؟ وضع اليدين طبعا توضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع، أحسب أنه إن شاء الله الراجح أنه سنة مستحبة لعموم حديث سهل بن سعد الساعدي، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ولهذا من نظر في عموم قوله في الصلاة يتبين أنه القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع لأنه قيام، ولهذا يعني العلماء طردوا هذا العمل واستقرأوا فقالوا إن اليدين في حال الركوع تكونان على الركبتين، وفي حال القيام تكون على الصدر أو بين الصدر والسرة إلى آخره، فما دام أن ذلك موضوعها في الركوع وذلك موضوعها في السجود فيكون موضوعها في القيام هو أن تكون على الصدر أو بين الصدر والسرة، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. على كل حال الذي ينبه إليه في هذا المقام هو أن لا يكون هذا محل نزاع بين طلبة العلم ولا بين يعني من هم دونهم، فلا يفضي الخلاف إلى التنازع والاختلاف في المسائل الفرعية، وإن كان الراجح كما قلنا أنها توضع اليدين في جميع أحوال القيام، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل وزير الجحيني من اليمن يقول في رسالته ما حكم تسمية المولود باسم أواب، هل في هذا الأمر تزكية وما حكمه بارك الله فيكم؟ جزاك الله خيرا. هو لا شك طبعا الشرع جاء بمنع الأسماء التي فيها تزكية كتقي وبار، وأحسب منها أواب، أواب هذه في تزكية، ولهذا في صحيح البخاري وفي الصحيحين أيضا في حديث أبي هريرة أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، هو السبب التغيير لأنه فيه تزكية للنفس، ولهذا النووي رحمه الله يقول معنى هذا تغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى حسن، وقد ثبت حديث بغيره صلى الله عليه وسلم أسماء جماعة كثيرين من أصحابه، وقد بين العلة في نوعين وما في معناهم وهي التزكية أو خوف التطير أو التشاؤم، ولهذا يعني أواب أحسب أنه أيضا فيه تزكية ويحسن أن يسمى بغير هذا الاسم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.